والعشاء كما نعلم في أول الليل عند غياب الشفق ساعة ونصف، فهذه أوقات متقاربة. نعم. لكي تمتشط الشعثة. انظروا يا إخوان، صلوات الله وسلامه عليه، إلى مدى يذهب نظره في إصلاح شأن البيوت وفي حال النسوة حينما يكون الزوج غائبا، وكما سيأتي غيبة طويلة، لا كمن ذهب مثلا إلى قباء ويرجع. من ذهب في الوقت الحاضر إلى جدة بطائرة ويرجع ليس في هذا طول غيبة. ونعلم أن السفر سابقا يحتاج إلى زمن طويل بالنسبة لوسيلة السفر، فإذا طال سفر الزوج وغيبته عن زوجته، من طبيعة المرأة في حالة حضور زوجها تكون في وضع وفي مراعاة لحقوق الزوج وحضوره، بخلاف ما إذا كانت علمت بأن الزوج مسافر وغائب غيبة طويلة. ففي حالة حضوره تتهيأ وتتزين وتأتي بالواجب، لأنه يراها في كل لحظة. وفي حالة غيابه ليس عندها من تتزين له، وليس عندها من تستعد من أجله، ولهذا ربما أهملت في شأن نفسها. فهناك ينبه صلى الله عليه وسلم حتى أو لكي تستحد أو تمتشط الشعثاء، تشعث الشعر إذا تداخل، أما إذا ترجل بمعنى تسرح وتلين وتلطف. فتسريح الشعر تليينه وتلطيفه ودهنه بما ييسره ويجعله لينا أملسا، وتشعثه هو أن تلعب به الرياح أو يكون على غير هيئة الامتشاط والتسريح، أي يكون منظرا غير لائق في عين الرجل. فإذا كانت المرأة في غيبة زوجها لا تعنى، خاصة بهاتين الناحيتين، شعر الرأس والشعر في موضع آخر، فشعر الرأس تمتشط، تستعمل المشط والدهن، والشعر في موطن آخر تستحد، بمعنى تستعمل الحديدة. والمراد بالحديدة هنا موس الحلاقة، في المواطن التي ينبغي إزالة الشعور عنها. وهنا يأتي الزوج بعد أن علمت المرأة بقرب دخوله عليها وقد أصلحت من شأنها، فلا يرى منها ما يكدر خاطره، بخلاف ما إذا فاجأها فوجدها على تلك الحالة، فإنه قد ينكت في القلب نكتة لصورة لها غير لائقة، وتنطبع تلك الصورة في ذهنه، فهناك يتخلخل بناء المودة والرحمة. وسلمان لما راح يزور أخاه أبي الدرداء، فوجد زوجة أبي الدرداء فضل شعثاء ما هي متهيئة، فقال: ما هذا يا فلانة؟